بدر حدا منطقه وفي الحشا مسكنه نعم نعم أعشقه شاعر على رغم الملا عرسنا يا كل شيء مبروك زفافك بالعشي وكل لحن يغتشي هذا الزفاف المنعشي بدر حدا منطقه وفي الحشا مسكنه نعم نعم أعشقه شاعر على رغم الملا مبروك يا هذا الهلال يا حائزا كل الجمال فهنا بقربك والوصال على التقى نهج الحلال بدر حدا منطقه وفي الحشا مسكنه نعم نعم أعشقه شاعر على رغم الملا عم الهلال بيننا وزاد في دار السرور بدر حلا منطقه وفي الحشا مسكنه نعم نعم أعشقه شاعر على رغم الملا يا ضيفنا لو جئتنا لرأيت حسن العمل ووجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل بدر حلا منطقه وفي الحشا يا حسنها من ليلة بالحسن فاحت والعطور قد عمنا فيها الهنا فشاركونا يا حضور بدر حلا منطقه وفي الحشا مسكنه نعم نعم أعشقه شاعر على رغم الملا وازكى صلاتي والسلام على المشفع للأنام محمد لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصينا من الرمان والياسي إن كان هم حلفك لا تكلمني فاكتب كتابك لي في صفح قرطاسي لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصيرا من الرمان والياسي واكتب على جانب القرطاس بالقلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصينا من الرمان والياسي أنا الذي في هواكم مهجتي تلفات شوقا وزاد به همي ووسواسي لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصينا من الرمان والياسي لا تحسبوني يا أبغي عنكم بدلا ولا أكون أنا من ذكركم ناسي لولا محبتكم جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصينا من الرمان والياسي ولا حبتكم ما جيتوا من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي فيا هلالي ويا شمسي ويا قمري ويا بصيلا من الرمان والياسي ولا جلست مع قوم أحدثهم إلا وأنتم حديثي بين جلاسي لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تغربت من ناس إلى ناسي